correct and not amylose except quando l'insieme è certa manata salvare il contesto di glucosione di fa parlare fa composto di glucosione semplicemente fa e niente branch è l'amylose branch no che va e ma dite fa se vuoi darmi chieda ma ne staghezza un anno male sì o che basta tania che avete un fa vi penso ma che la fi convenisce ok penso un bella ne di fa it gives the blue color with iodine davanti gives yes but imagine that my fa che anche mi stata è la fa it contains alpha 1,4 glucosidic bond barbo sahih è proprio fa di presenza di 20% of starch granule quando fa di barbo fa di barbo fa di barbo fa di number B is French lenda ha fatto I mean the best thing is characterized by all the following except it is French I mean the first French dalla French di barbo fa it gives the rest of all the color of iodine basso come la prima e basso fa contains alpha 1,4 and alpha 1,6 glucosidic bond quando come la salima e va a presentare it is reducing la non reduce e va a dire tempo poi a venire i motos and isomotos quando si vuole la salima e va a presentare all are correct as regards glycogen except it's one of the gas stava a gas romma al glycosamino glycan e dentro alla is not it's not ma è sentito fare la nostra lezione ok? Vedete come è quello a presente in animal fa by action of abilities gives more than life to more fa red color of abilities fa high difference fa e per la fila delle fa fila la gara e la guarda cellulose is characterized by all the following except barbara it is a glucan glucan fa qua la يعني ايه جلوكان اولا؟ جلوكان معناها مكون من جلوكوز طبعا صح يبقى دي مثل فاكس اتس لينير طبعا اتس لينير لينير يعني ان برانش لينير معناها ان برانش ها؟ طب يعني برانش احنا قلنا السليلوز والاميلوز هما الاثنين ان برانش لينير يبقى مثل فاكس كونسيست اوف بيتا جلوكوز يونت di salima e babardo e fa ma la rosa di cello baios monche ma per tele ma fa non da gente e di contiene alfa glucosidic bond a ma fa se non da gente fa e non contiene alfa glucosidic bond ma di ma di la di ma di la di ma the following polysaccharides are easily digested except the salakirawi اوكي مين الوحيد من دول اللي كانوا في ايزي ديجستد سيري لو دي بقى دي ده والباقي طبعا ايزي ديجستد the polysaccharide which is used to prevent constipation مين اللي بيستعملوا to prevent constipation اللي معناها الانتاج هو سيري لو طبعا لا الهيبرين ولا الجلايكوجين ولا الانيولين ولا الهيبرين الصحيح طيب one of the following is a sulfate free gas برضو it's the only of where it binds collagen, elastin, laminin, for the dual connective tissue protein. It's found in rigid tumor, now it's mesogagy, it gives it resilience, yani morura, as well as in ambulatory cord, hatchet surgery, part of neck due to resilience, and server, and the back. Present in synovial fluid, set in the mammoth spinal joint, with a solution of about lubrication and shock absorption. موجود في الدولة البيلوتينة اللي هي موجودة around the ovum بيعمل لها protection وموجود في الكارتيز على هيئة فوسفوغليكان أو ماسك في فوسفوغليكان زي ما هنشوف ويعمل حركة معها أنجليكان وده مهم for the compressibility and resilience of cartilage is compressible يعني ممكن أضغط عليه ينضبط معايا وأسيبه يرجع تاني وده اللي نسميه resilience. اوكي وده مهم جدا فور ذا فانكشن اوف ذا كارتج يعني الكارتج بيغطي بول اند ديفاين ولازم يبقى كومبريسبل اند ريزيلينت في نفس الوقت قلت ان في انزيم اسمه هايالورونيديز بيفسره بيفسر هايالوريك اسيد والهايالورونيديز ده موجود في البكتيريا وبالتالي بيساعد على انتشار البكتيريا في التيشوز لان الهايالوريك اسيد موجود في الكونكتيف تيشو عشان البكتيريا تقدر تنتشر لازم تكسر الهايالوريك اسيد وقلنا كمان ان الهياليورونيديز ده موجود في الهيد اوف ذا سبيرم وشغلته ايه؟ تو هيلب فيرتيلايزيشن لان قلنا الاوفم حواليها دورة بلوسيدا فيها هياليوريك اسيد لازم نكسر هياليوريك اسيد عشان السبيرم يقدر يعمل فيرتيلايزيشن اوف ذا اوفم. طيب كل اللي اخذناه المره اللي فاتت الجديد بقى هو الكوندرايتن سبستريت. يختلف ايه يا ترى الكوندرايتن سبستريت عن الهياليوريك اسيد؟ ان في انستل جالاكتوزامين بدل جلوكوزامين وسلفيت كمان. خدوا بالكم ده بيزود قوي الايه؟ النيجاتيف شارج زي ما قلنا. وفي كمان جلوكورونيك اسيد زي برضه الهيالورونيك اسيد. الكوندرايتن سلفيت وزميله الديرماهان سلفيت والاثنين فيهم تشابه كبير هنشوف حل الفرق بينهم ار وايدلي ديستريبيوتد ان تيشوز موجودين في كثير من التيشوز انما بارتيكولاري موجودين في الكارتيج اند بول ومن هنا جت كلمة كوندرايتن عارفين كوندرو يعني كارتج فسميناها كوندرايتن سلفيت لأن أول اكتشاف كان في الكارتج أنا بقول كمان متواجد في البول بكميات لا تقل عن وجوده في الكارتج. أوكي؟ موجود هناك مع زميله اللي هو الكيراتين سلفيت مع الكيراتين سلفيت وهم الاثنين مع بروتين بيعملوا بروستيوغلايكان بمرور الزمن بيحصل ايه؟ الكوندرايتن سلفيت بيقل والكيراتين سلفيت بيزيد. طيب نبص بقى يعني ايه بروستيوغلايكان؟ ايه بقى اللي عاملين نقول عليه بروستيوغلايكان ده؟ بنقول اولا الهيالورونيك ما بيعملش بروستيوغلايكان. في حين ان كل الباقي بيعمل بروستيوغلايكان. ايه بقى هو بروستيوغلايكان؟ اولا من اسمه كلمه بروستيوغلايكان معناها ايه؟ معناها بروتين وكربوهيدرات. لكن جلايك معنى كربوهيدرات المجموعة دي سميناها ايه؟ الجاكس اللي هم اسمهم جلايكوز امينو جلايكان فجلايك يعني كربوهيدرات. اوكي؟ ايه بقى البروتيوغلايكان؟ ده عبارة عن بروتين كربوهيدرات كومبلكس. A complex of proteins and gas جلايكوز امينو جلايكان بنسميهم بروتيوغلايكان. في مجموعة أخرى شبيهة بنسميهم جلايكوبروتين بدل بروتيوغلايكان جلايكوبروتين. اوكي؟ لسه هنتكلم عنهم وهنقارن بينهم وبين البروتيوغلايكان. وبالتالي البروتيوغلايكان عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتين زائد جلايكوز امينو جلايكان. طب الجلايكوبروتين دي يا ترى ايه؟ برضه بروتين زائد بس مفيش بقى هنا جلايكوز امينو جلايكان في نوع اخر من برضه الهيترو بوليفيرايز. هيترو يعني both glycoproteins and proteoglycan فيهم بروتين زائد هيترو بوليفاكرايت. الهيترو بوليفاكرايت ده نوع ايه في حالة البروتيوغلايكان؟ جلايكوز امينو جلايكان. في حالة الجلايكوبروتين نوع اخر من الكومبلكس هيترو بوليفاكرايت. اوكي؟ وهنقارن بعدين بين الجلايكوبروتين والبروتيوغلايكان. مبدئيا مواصفات البروتيوغلايكان انه عبارة عن بروتين وده يمثله الخط اللي موجود في الوسط المرسوم باللون التقيل ده البروتين. وطالع منه بقى شابك فيه الجلايكوز امينو جلايكان عاملين تشين كده طالعه من البروتين. البروتين ده موجود في الوسط، والحاجة اللي موجودة في الوسط بالانجليزي بنسميها كور. كور يعني الحاجة اللي في الوسط. بعد كده بنسميه ايه ده بقى؟ كور بروتين. We have a core protein in the middle. وبعدين طالع منه ايه؟ chains of glycosaminoglycan. اوكي؟ ده اللي بنسميه على بعضه prostaglycan. يا ترى نسبة البروتين ايه في هذا البروتوغلايكان؟ حوالي 5%. وطبعا الكربوهيدرات اللي هو جلايكوزامينوغلايكان تمثل الباقي، يعني حوالي 95%. اوكي؟ الجلايكوزامينوغلايكان في هذا النوع بالذات عبارة عن ايه هنا؟ عبارة عن كوندرويتين سلفيت اللي هم دول اللي هو طوال شوية، وكيراتين سلفيت اللي هم قصيرين نسبيا. عادة الكيراتين سلفيت بيبقى قصير، والكوندرويتين سلفيت بيبقى التشين بتاعته أكبر من الكيراتين سلفيت. اوكي؟ لما الاثنين كوندرويتين سلفيت أو كيراتين سلفيت الاثنين جلايكوزامينوغلايكان. ويمثلوا بقول تاني 95% من هذا الكومبلكس اللي احنا بنسميه تاني بروتيو عشان فيه بروتين، جلايكان عشان فيه جلايكوزامينو جلايكان. احنا بنشبه الشكل ده في ايه؟ بالفرشة. بالفرشة اللي بننضف بيها التيست تيوبس واللي بننضف بيها الباطل. فبنسمي الشكل ده باطل فرش. فرش طبعا الفرشة باطل فرش يعني الفرشة اللي بننضف بيها الباطل. باطل فرش. هل الجلايكوزامينو جلايكان طبيعي كده في الجناب بس؟ لا طبيعي في اوضه معاهم زي الفرشه بالظبط. تعرفوا الفرشه اللي بننظف بيها الانابيب في المعمل او اللي بننظف بيها البطل عباره عن حاجه يعني حاجه ماده كده في الوسط وطالع منه شعر. فالجلايكوزامينو جلايكان ده يمثل ايه؟ يمثل الشعر اللي طالع من وسط الفرشه. هنا الوسط ده يمثل العمود المعدن اللي في الوسط اللي هو الكور بروتين، والجلايكوزامينو جلايكان طالعين كده projecting outward all around من جميع الانحاء. وده بقول تاني بنسميه باطل براش ابيرنس. اوكي؟ ايه بقى اللي يخلي الجلايكوزامينو جلايكان يبعدوا عن بعض كده ويطلعوا لبره ويتباعدوا؟ ليه ما يلزقوش في بعض؟ ليه دول ما يلزقوش في بعض؟ ليه ما يحصلش بينهم هيدروجين بوندنج ويلزقوا في بعض؟ عشان النيجاتيف تشارج. فهمت بقى ايه فايده النيجاتيف تشارج اللي كان عايزها المره اللي فاتت؟ ايه مصدر النيجاتيف تشارج يا ترى؟ الصرفيت والكربوكسيل جروب حتى اليورونيك اسيد. اوكي؟ وبقلل كمان البوزيتيف تشارجز بتاعت الامينو جروب باي اكيتيليشن. اوكي؟ فهمنا بقى ليه الامينو شوجر هنا بيبقى اكيتيليشن؟ عشان يضيع منه البوزيتيف تشارج، لانه قلنا الاكيتيليشن بيضيع البوزيتيف تشارج بتاعت الامينو جروب. وليه بيبقى صرفيتد؟ عشان اديله نيجاتيف تشارجز. كلما زادت النيجاتيف تشارجز كلما الدياني بيتا فانكشن، لان انا عاوز دول يبعدوا عن بعض مش يقربوا من بعض. وفي نفس الوقت بيعملوا ايه بقى؟ بيحافظوا على ميه في وسطهم. لا الميه تخش هنا. الميه تخش هنا في الوسط. خلاص عرفت ايه هو البروستوجلايكان؟ عباره عن كور بروتين يمثل 5% من المولكيول و تشين سيفرال تشين اوف جلايكوزامينوجلايكان تمثل 95% من المولكيول. فده قلنا ده نقول بالمرة ايه هو البروتوغلايكان اجريجيت. مين اولا موجود بالشكل ده؟ كل الجلايكوزامينوغلايكان موجودين على هيئة بروتوغلايكان ما عدا مين؟ من السائلين والضحايا اليورونيك. الوحيد اللي ما فيش كده كور بروتين متحرك فيها اليورونيك اسيد ده ما جاش. اوكي؟ ولكن في بقى تبص حالك كل واحده من المرسومين دول زي الوحده اللي انا اتكلمت عنها من شويه. كل واحده من دول بروتوغلايكان بروتوغلايكان بروتوغلايكان بروتوغلايكان. هنا في كام بروتوغلايكان؟ 5. اوكي؟ طيب طبعا كل واحد منهم مكون من كور بروتين وطالع منه جلايكوزامين وجلايكان. عادة قلنا الطوال بيكونوا كوندرويتين سلفيت او ديرماتين سلفيت والقصيرين بيبقوا كيراتين سلفيت. كويس. هجيب بقى هيالورونيك اسيد اللي مرسوم بالعرض واشبك فيه هذه الوحدات اللي هم بروتوغلايكان. يبقى انا بقول تاني هجيب هيالورونيك اسيد واشبك فيه بروتوغلايكان. الناتج ده على بعضه يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه بروتوغلايكان اجريجيت. لان كلمه الاجريجيت يعني ايه؟ يعني حاجات ملزقه ببعض. اجريجيشن يعني حاجات مشبوكه ببعض، يعني هيبقى حاجات اتعمل منها اجريجيت. فده اسمه فوسفولايكان اجريجيت. اجريجيت يعني شبكنا سبره فوسفولايكان لمين؟ شبكناهم في مين؟ في الهايليورونيك اسيد. اوكي؟ طبعا زي ما قلنا الفوسفولايكان ممكن يخش ايه بقى بين التشينز بتاعته ميه. فهنا بقى في ميه كتير قوي، ده مليان ميه. اولا بين التشينز بتاعت الفوسفولايكان وكمان في المنطقه دي كل ده مليان ميه. ايه بقى ميزه ان الفوسفولايكان اجريجيت ده مليان ميه؟ هيز كومبريسبل. عنده السفنجه اضغط عليه يحصل ايه؟ الميه تطلع منه. اسيبه الميه ترجع تخش فيه تاني. ده السفنجه لايك سبانج. اكسترايك سبانج. يتكمبرس لما اضغط عليه لو ووتر كامز اوت وفي نفس الوقت ياخد مني الضغط كده ولا ايه؟ عشان كده بقول بيشتغل على الشوك ابسوربر، بيمتص الضغط، بيمتص الضغط، وبالتالي الكارتج لازم يمتص الضغط مش كده ولا ايه؟ الكارتج مثلا موجود في الركب اما نص انا وانزل مسافه كبيره مره واحده الكارتج بيحصل ايه؟ يضغط عليه. لما يضغط عليه يحصل ايه؟ الميه تطلع من وسط الفراسيو لايكات اجريت. ارجع اقف عادي ترجع الميه تخش تاني. ده اللي بنسميه compressibility and resilience. اوكي؟ فهذا الشكل بقول تاني مهم جدا. ايوه هو مش واضح، حد يقول لي ده مش موجود هنا في كتاب الدكتور عماد. ايوه بس موجود بعدين. بس لما نقوله هنا احسن، لان هنا كملنا الموضوع على بعض. كده تكملنا الموضوع، هو موجود بعدين. ما هوش غير مطلوب مننا، لا هو مطلوب. يمكن دلوقتي مش مطلوب، انما اما نفهمه دلوقتي يبقى احسن ان هو مكانه هنا. ده البروتيو جلايكان اجريجيت. يبقى عرفنا يعني ايه بروتيو جلايكان وعرفنا يعني ايه بروتيو جلايكان اجريجيت. اوكي كده خلصنا الكلام عن الكوندرويتين كافيت. سمينه ده المكان كافيت زيه ما عدا انه يحتوي على ايديورونيك اسيد بدل من الجليسرونيك. يعني الامين الشجر بتاعه برضه ان اسيد الجلاكتو ده مين كافيت زي الكوندرويتين كافيت بالظبط، ولكن في ايديورونيك اسيد كبديل لمين؟ للجلوتيرونيك. ده برضه وايدلي ديستريبيوتد انتجرز منتشر في كثير جدا من الانتجرز. Including the cornea. In the cornea بيبقى ماسك معاه كيراتين صفرين وعامل بروتوبلايكان زي ما اتفقنا. امال في الكارتج كان ايه اللي ماسك مع الكيراتين صفرين؟ كان الكوندرويتين. افتكروا بقى في الكارتج عندي ايه؟ عندي كوندرويتين صفيت مع كيراتين صفيت وعامل بروتوبلايكان. في الكورني عندي ايه؟ عندي درماتين صفيت ومعاه كيراتين صفيت وعامل معاه بروتوبلايكان. اوكي؟ انما مش موجود في الكورني بس، لا موجود in other tissues، in many other tissues including loose connective tissue including hard wall including smooth muscles or blood vessels. في السموث ماسلز والبلاد فيسلز ممكن يعني في احتمال ان هو بيعمل بايندنج لحاجه اسمها ال دي ال. ال دي ال ده اختصار للو دنسيتي ليبوبروتين. ده عباره عن ليبيد بروتين كومبلكس، وده اما يفركتر في البلاد فيسلز يعمل لي وات وي كول اتروسكلروسيس اللي هو تصلب الشرايين. تصلب الشرايين بدايه عباره عن ترسب للدهون في جدران الشرايين. اثيروسكليروسيس تاني يعني ايه؟ يعني تصلب الشرايين. ايه اللي بيحصل في تصلب الشرايين؟ بيحصل ترسيب للدهون في جدران الشرايين. ده هو تصلب الشرايين او اثيروسكليروسيس. اوكي؟ الكاركتر سابتيتش اللي اوريدي اتكلمنا عليه وقلنا انه موجود مع الكوندرويتين سابتيتش في الكارتج وموجود مع الديرماتين سابتيتش في الكورنيا. ووجوده في الكورنيا جاما كان صفيت مع الكاراتين صفيت responsible for the transparency of the cornea. يعني ايه transparency؟ يعني شفافية. احنا عارفين الكورنيا ايه هي الكورنيا؟ اولا الكورنيا هي الجزء الامامي تماما من العين، القرنية بالعربي. قرنية هي الكورنيا، وده جزء ايه يا ترى؟ شفاف تماما. ده ملون ولا مش ملون الكورنيا دي؟ يعني مش ملونة، ملهاش لون خالص، شفافة تماما. ليه؟ عشان تسمح للضوء بالمرور ونقدر نشوف. اما لون العين سببه ايه؟ سببه طبعا الدوار اسمها الايرس القمحيه العربي. دي اللي هي بتفتح، دي اللي فيها بيجمنت، دي اللي بتدي لون العين. انما الكورنيا الجزء الامامي ده شفاف تماما ها والترانسبيرنسي بتاعها ريليتد لوجود الكيراتين خفيف مع طبعا الدرماتين خفيف زي ما قلنا اوكي فبقول تاني ان ذا كورنيا درماتين خفيف مع الكيراتين خفيف زي الكروتشن جلايكان وان ذا كارتيج كوندرويتين خفيف مع الكيراتين خفيف يعمل كروتشن جلايكان قلنا بمرور الزمن بيحصل ايه الكيراتين خفيف بيزيد والكوندرويتين خفيف بيقل وده responsible for the hardening of cartilage with age. ننتقل بقى للاثنين الاخيرين اللي هو الهيبرين والهيبرين فالسي. احنا كده قلنا الاربعة اولية او اللي كلهم ستة. الهاليورونيك اسيد ينفجر ملوش صفرين. وانه ملوش كور بروتين. اوكي? ده موجود مع البروتين مكان في الاجريجيت. بتاعهم. ده بالنسبة للهيالوريك اسيد. وتبعون هيبرين والهيبرين سلفيت. الاثنين يحتاجوا الى حد كبير ان فيهم جلوكوزامين بالسلفيت. جلوكوزامين فيه اثنين سلفيت مع ايديورونيك اسيد سلفيت في حالة الهيبرين و ممكن يبقى فيه كمان شوية جلوكورونيك اسيد بس مش كتير حوالي 10% بس جلوكورونيك اسيد والباقي ايديورونيك اسيد سلفيت. ده بالنسبة للهيبرين. بالنسبة للهيبرين سلفيت نفس التركيبة مع اختلافات هنقولها اما نتكلم عن الهيبرين سلفيت. اوكي؟ احيانا الجلوكوزامين يبقى اقل اسيتيليت، احيانا بس ده قليل. معظم الجلوكوزامين مختلف عن اللي فاتوا تماما اللي فيه اثنين سلفيت. واحدة في نمرة اثنين في الامينو جروب يعني، واحدة في نمرة ستة. اوكي؟ ده الجلوكوزامين في الهيبرين. معظمه بيت سلفيت، فيه اثنين سلفيت، واحدة في اثنين واحدة في ستة. بوزيشن 2 يعني في الامينو جروب وفي بوزيشن 6 انما احيانا قليل جدا من الجلوكوزامين يبقى ان اسيتيليت يعني نمره 2 ما فيهاش سلفيت ولكن فيها اسيتيك اسيد اوكي وقلنا هنا موصي ايرابيك اسيد سلفيت ولكن قليل حوالي 10% ما بيبقوش ايرابيك اسيد بيبقوا جلوكورونيك اوكي طيب الكور بروتين هنا غريب قوي ان مفيش غير 2 امينو اسيد بس سيرين اند جلايكين والسرين هو المكان اللي بيشبك فيه الجلايكوزامين وجلايكان. اوكي. الهيبرين برضه بيمتاز عن بقية الجلايكوزامين وجلايكان انه mostly found in cells within the cells. الجلايكوزامين وجلايكان موجودين بره بره الخلايا في فين يا ترى في الكونكتيف تيشو. انما ده الهيبرين بالذات معظمه هو ممكن يبقى موجود خارج الخلايا انه معظمه داخل الخلايا. مين يا ترى الخلايا بالذات اللي فيها هيبرين؟ في اثنين مهمين جدا الماس سيلز والبيسوفيل. ايه البيسوفيل دول؟ نوع من الايه؟ من البلازما بتاعتها. بيمتازوا ان هم بيسوفيل. يا ترى ليه هم بيسوفيل؟ ليه البيسوفيل بيسوفيل؟ عشان الهيبرين اللي فيهم. ليه بقى عشان ايه؟ لان الهيبرين قلنا يحمل شحنات شكلها ايه؟ نتيجه من نتيجه التصفيل. يعني في اسيديك سبسنس اللي هي هيبرين وبالتالي بياخد البيت الداي. البيت الداي في البيت كرياكشن وبالتالي بيرياكت وذ ايه؟ وذ اسيد. فلما يكون عندي اسيديك سبسنس اللي هو الهيبرين البيت الداي تنتج فيه وده السبب ان البيت بتاخد البيت الداي. لونها بيبقى غامق قوي شفتوها في الهيستولوجي ولا لا؟ البيت في شفتوهاش؟ اوكي. لما تاخدوا البلاد ان شاء الله هتاخدوا البيسوفيلز وهتشوفوا ان الجرانيولز بتاعتها بيسوفيلك لونها ازرق غامق قوي. ها؟ لانها بتاخد اي داي بقى يا ترى؟ اسمه ايه الداي الازرق؟ اللي هو هيموتوكسلين بالظبط. بتاخد الهيموتوكسلين ستين لان الهيموتوكسلين از ذا بيسك داي. اوكي. الماست سيلز سمعت عن الماست سيلز برضه؟ هي شبيهه جدا بالبيسوفيل ولكن مش موجوده في البلاد طبعا بيسوفيل في البلاد لان دول نوع من الاوكسايد والماست سيلز موجودين في الكيبس بالذات موجودين فين؟ في الليفر بالذات بكثره وفي اللانج وفي الواقع من هنا جت كلمه هيبرين هيبرين جايه منين؟ من هيبار هيبار يعني ايه؟ يعني ليفر هيبار يعني ليفر هيبرين ده موجود فين؟ موجود في الماست سيلز اللي هي موجوده في الليفر كتير عشان كده وموجوده كمان في اللانج فمن هنا جت كلمة هيبرين جاية من هيبار يعني ليفر. اوكي؟ ايه أهم فانكشن للهيبرين؟ It is an anticoagulant. Anticoagulant يعني بيعمل ايه؟ بيمنع الأطلاق. بيشتغل الـ Anticoagulant. Anticoagulant effect بتخدث الـ Blood Coagulation في الفيزيولوجي ولا لسه؟ خدتوها خلاص؟ مين أهم حاجة بتمنع الـ Coagulation؟ الـ Antithrombin 3 بيعمل الهيفرين بينشط الـ Antithrombin. طب الـ Antithrombin 3 أما ينشط عن طريق الهيفرين يعمل إيه؟ يعمل Inactivation of ترى of prothrombin و inactivation of factor 7 طبعا action of thrombin اللي هو thrombin يعني عشان كده اسمه anti-thrombin لأنه هو بيمنع action of thrombin اللي هو activation of prothrombin وكذلك active factor 9, 10, 11 اوكي كل البلوت بلوتين فاكتورز دول when activated بيحل population الانتي-thrombin 3 بيوقف الاكشن بتاعه بالاضافه الهيفرين كمان بيمسك في فاكتور 9 و 11 وغادي يمسك فيهم بقى الباين فاكتور 9 اند 11 بيمسك في 9 و 11 انما الانتي كواجلنت افكت بتاعه سببه ايه؟ انه بينشط الانتي ثرومبين 3 وساعات بنسميه انتي ثرومبين 1 انما اسمه الاصلي انتي ثرومبين 3 وقلنا الانتي ثرومبين 3 بيعمل ايه؟ بيوقف الاكشن اوف ثرومبين اللي هو اكتيفيتد فاكتور 2 وبيوقف نشاط فاكتور 9 و10 و11 ده الانتي كواجلنت افكت بتاع الهيفرين بينشط الانتي ثرومبين 3 له تاثير اخر بينشط انزيم اسمه ليبوبروتين ليبيز يا ترى الانزيم ده بيعمل ايه وعلى هذا الاساس سموا الهيفرين زمان ايه الانزيم ده بيكسر الدهون اللي والثاني الليبوبروتين ليبيز شوف كده اسمه ليبوبروتين يعني بيشتغل على الليبوبروتين يعني ليبيد بروتين كومبلكس مش كده؟ ليبيز يعني ايه؟ يعني بيكسر الدهون بيكسر الدهون الموجوده في البلازما الليبوبروتين طيب ده يؤدي الى ايه يا ترى؟ احنا لما ناكل اكله فيها دهون يا ترى البلازما بتاعتنا يجرى لنا ايه؟ ايه بتكسر بتتعثر ليه يا ترى البلازما بتاعتنا بتتعثر لما ناكل دهون؟ لان الدهون لازم هتروح للدم مش كده؟ ما كل دهون هتمتص مش كده؟ اما تمتص هتروح للدم على حاجه اسمها هنسمع عنها بعدين كايلومايكروز. الكايلومايكروز دول عباره عن ليبوبروتين. اوكي؟ وده بقول يؤدي الى تعكير في الدم. ليه تعكير؟ لان الدهون اساسا تدوب ولا ما تدوبش في الميه؟ برضه. اما ده ما تدوبش لازم تعمل حاجه اسمها ليبوبروتين كومبلكسز ودول ريلاتيفلي لارج باركلز وبالتالي بتعمل لي سيرفيديتي ان ذا يعني اللبن مثلا ليه سيرفيس؟ لان تيجي الدهون ليبوبروتين. البلازما بعد الاكل هيبقى فيها كميه كبيره من الليبوبروتين من الكايلومايكروز تعمل لي سيرفيديتي. طيب الهيبرين يعني الهيبرين بينشط انزيم بيكسر هذه الكايلومايكروز. الانزيم ده اسمه ايه؟ اسمه ليبوبروتين ليبيز. وبالتالي الهيبرين بقى سميناه ايه زمان؟ سميناه كليرنج فاكتور. ليه بقى تاني سميناه كليرنج فاكتور؟ لان قلنا تاني بعد الاكل لما ناكل دهون هلاقي ان البلازما بتاعتي اصبحت ايه؟ اصبحت سيرفيس معقره. طيب اصبحت معقره نعمل ايه يا ترى؟ يطلع الهيبرين ويكسرها. فاحنا لو ادينا واحد واكل دهون والبلازما بتاعته معقره لو اديناها حقنه هيبرين بيحصل ايه؟ ده بلازما بيكم كلير. ايه السبب يا ترى؟ ان الهيبرين بينشط الليكوبروتين في وما الانزيم ده ينشط يحصل ايه؟ يكسر الكايلومايكروز وبالتالي ذا تربيتي اوف ذا بلازما كليرز اب. يروح التربيتي اوف ذا بلازما بقول تاني عشان كده سموا الهيبرين ذا كليرنج فاكتور. نعم مين بقى الاكشوال ذا ترو كليرنج فاكتور؟ ترو كليرنج فاكتور هو الليبوبروتين اللي فيه. بس زمان لو كنتش يعرفوا كده كانوا يعرفوا ان تدي حقنه هيبرين لواحد عنده بلازما سيرفنج نتيجه الاكل التربيتي كليرز اب. اوكي؟ فافتكروا ان الهيبرين هو اللي بيعمل كليرنج فسموه كليرنج فاكتور. نعم في الواقع مش هو اللي بيعمل كليرنج هو بينشط الكليرنج فاكتور يعني ذا ترو كليرنج فاكتور ليبوبروتين ليبيز وليس هيبرين. طيب ده بالنسبه للهيبرين وطبعا الهيبرين خلصيه شبيه جدا بالهيبرين يعني في نفس الوحدات ما عدا فرق في الدفع يعني برضه في جلوكوزامين دي صنفين و ايديورونيك اسيد صنفين بالظبط زي الثاني ولكن يورانيك اسيد من غير صلصال. ده فرق رهيب. قلنا في الهيبرين قد ايه جلوكيورانيك اسيد 10% والهيبرونيك اسيد دول 90%. هنا في الهيبرين صلصال لا بالعكس. معظمه جلوكيورانيك اسيد وفي كميات اقل من الهيبرونيك اسيد. انا بس كتبته زي الهيبرين عشان المقارنه بين الاثنين. الحاجة الثانية ان more glucosamine is acetylated بدل ما يكون فيه بيسبارتيت لا يبقى ان اسيتيل جلوكوزامين يبقى في اختلاف فيدي وفيدي في الهيبرين مور ايديورانيك اسيد سالفيت في الهيبرين سالفيت مور جلوكورانيك بالنسبة للجلوكوزامين بيسبارتيت موجود اكثر في الهيبرين في الهيبرين سالفيت we have some n acetyl glucosamine. اوكي طيب في الواقع هل الجسم بيعمل اساسا ايديورانيك اسيد ولا جلوكورانيك؟ بيعمل جلوكورانيك اسيد وبعدين يحوله الى ايديورانيك اسيد. فيا ترى ما العلاقه بين الجلوكورانيك اسيد والال ايديورانيك اسيد دي ار؟ العلاقه بينهم دي ار افي مارك. الفرق بينهم الكربون نمره كام؟ نمره 5. وايه على اليمين في الجلوكورانيك وعلى الشمال في الايديورانيك اسيد. وحكى ان هي على الشمال اصبح الهيدرونيك اسيد ايه؟ الهيدرونيك اسيد. اوكي؟ اما قلبنا ال OH بتاعت الكربون نمره 5 من اليمين للشمال اصبح الناتج ال ايه؟ ال جلوكورانيك اسيد ولا هيدرونيك اسيد؟ هيدرونيك عشان يبقى ال جلوكورانيك اسيد لازم نعمل ايه؟ كله لازم يقلب. قلنا الكلام ده 20 مره لغايه دلوقتي. قلنا عشان مركب بيتحول من دي ال لازم كل الهيكمنت خلاص تقلب محل بعضها ما نقلب واحده بس لا يبقى الافي مارك كام؟ اوكي؟ فاذا الايديورونيك اسيد از ذا افي مارك اوف الكترونيك اسيد. انا في الاول بحط هنا الكترونيك اسيد وبعدين في الهيبرين بالذات معظم الكترونيك اسيد بيقلب ايديورونيك اوكي؟ الهيبرين سلفيت برضه موجود على هيئه ترانسوجلايكان زي الهيبرين وزي بقيه الجلايكوزامير وجلايكان بالذات موجود بفتره فين على السيرفيس اوف ميني سيلز وبيعمل وات وي كول هتوه في الهيستولوجي ذا سيل كود اللي احنا بنسميه جلايكوكيليك. ايه هو الجلايكوكيليك؟ هي مجموعه من البوليساكرايد موجود على السيرفيس اوف ذا سيل او ذا بلازما ممبرين. هو البلازما ممبرين مكون من ايه؟ هندرسه بعدين بالتفصيل. ليبوبروتين عباره عن ليبيد باي لاير ده الاساس فيه ليبيد باي لاير وفوسطها بروتينات. هندرس البلازما ممبرين بعدين في اخر الكيمستري بروجرام. انا بقول على سطح الخلايا بيبقى فيه مجموعه من جلايكوزامين وجلايكاز اند اذر بوليساكرايد ودول بيعملوا لي ذا جلايكوكيت. البروتوجلايكان اللي هو الهيبرال تحفيز بروتوجلايكان مهم جدا في الجلايكوكينيك وبالتالي ما دام موجود في الجلايكوكينيك اتس امبورتنت فور سيلتر انتراكشن اند فور ادهيسيفنس اوف سيلز تو اذر سيلز اند ويل اد تو ذا سراوندينج ماتريكس اوف كونكتد تيشو. اوكي في بعض انواع التيومرز بعض الاورام تيومرز يعني اورام الاقي ان الهيبرال تقليد بيقل من على سطح الخليه وده بيساعد الورم الخلايا السرطانيه انها تنتشر وانتشار الخلايا السرطانيه اسمه ايه؟ اسمه ميتاستاسيس. كلمه ميتاستاسيس تاني يعني ايه؟ يعني انتقال الخلايا السرطانيه من مكانها الى اماكن بعيده. يعني كلمه ميتا يعني ايه؟ ميتا يعني بعيد. ميتاستاسيس تاني يعني ايه؟ يعني انتقال الخلايا السرطانيه من مكانها في الورم الاصلي الى اماكن بعيده. طيب الهيبرال سلفيت بيمسك الانزيم اللي احنا حكينا عليه من شويه اللي هو التروبلين فاكتور او الليبوبروتين اللي بيز على سطح الخلايا. وعليكم السلام. طلعت انا صوتك انت عامل ثاني بتاع صوت كده عشان بتاع ده بتاع ده كويس. طب في بطاقه شخصيه بتاع ثاني ماهر حد يعرف؟ اوكي احفظك؟ لا يا فندم. ايوه انت كنت حاطه وانت ولا كنت شويه. طيب هو الثاني ان اللي فكرتين اللي احنا قلنا عليه من شويه اللي مين بيعمل له اكتيفيشن هيبرنت ده اساسا بيبقى ماسك مع الهيبرنت برضه. طب الهيبرنت بيعمل له ايه؟ بيفكه من الهيبرنت بيحل محل الهيبرنت سبريت لانه ما ننساش ان هم لهم كمان ابستراكشن وبالتالي بيفكه من الهيبرنت سبريت من على سطح الخلايا وينزله الدم وده اللي بيعمل له اكتيفيشن. اوكي اخر حاجه ودي ضروري حددوها في الفيزيولوجي ان الهيبرين سلفيت مع الهيبرين مع قليل الهيبرين اللي معظمه هيبرين سلفيت مع مجموعه من البروتينات تشمل لامينين وانتاكتين وتايب 4 كولاجين كل دول بيخشوا في تركيب البيتا لامينا. ايه هي بقى البيتا لامينا؟ اللي هي ذا بيس ميمبرين. ده بقول تاني مكون من هيبرين سلفيت وبعض من الهيبرين مع مجموعة من البروتين تشمل لامينين وانتاكتين وتايب 4 كولاجين كل دول بيعملوا ذا بيتا لامينا. يا ترى ما فائدة الهيبرين سلفيت والهيبرين في البيتا لامينا؟ ايه فائدتهم يا ترى؟ بيدوها سترونج نيجاتيف تشارجز. وايه فائدة السترونج نيجاتيف تشارجز على الاندوثيليوم بتاع المضرس بالذات؟ بيقلل البرميابيليتي تو بروتين. ازاي بقى بيقلل البرميابيليتي بروتين؟ البروتين كمان عليها نيجاتيف تشارجز وبالتالي بيرسل اتش اذر وبالتالي تظل البروتين في داخل البلاد وما تعديش من البلاد كابيلاري. فهمنا بقى ايه فائده النيجاتيف تشارجز الموجوده على الجلايكوزامين وجلايكان مهمه جدا تو ديتيرمن ذا برميابيليتي اوف ذا كابيلاري. اوكي بتقلل جدا البرميابيليتي تو بروتين اللي هم زي تاني نيجاتيف تشارجز. اوكي دي كده مقارنه سريعه بين النوعين من الهيترو بوليسكرايد. قلنا في نوعين جلايكوزا مينو جلايكان دي اللي احنا درسناها. في مجموعه ثانيه اللي هي البوليسكرايد اللي ماسكه في الجلايكوبروتين. من انتاج جلايكوزا مينو جلايكان بتعمل بروتيو جلايكان. لو في مجموعه ثانيه من الكربوهيدرات مع البروتين بتعمل جلايكوبروتين. اوكي احنا مركزين دلوقتي على دول هنسمع عنهم بعدين. مبدئيا دي المواصفات بتاعت الجلايكوزا مينو جلايكان. نستعيدها بس بسرعة. They have long chains أكثر من 50 سكرات يونت وده قلنا قبل كده. هنا they are shorter. الجلايكوزامين والجلايكان عبارة عن repeated disaccharides. disaccharides مكرر. إنما هنا لا. الجلايكوزامين والجلايكان عم برانشنج ما عملش فيهم برانشنج التانيين maybe برانش. هنا مع البروتين بيعملوا بروتيو جلايكان هنا مع البروتين يعملوا جلايكو بروتين. اوكي؟ البروتين هنا حوالي 5% والكربوهيدرات 95% كل ده اللي احنا درسناه دلوقتي. هنلاقي هناك ان البروتين من 15 ل 99% يعني نسبته اعلى والكربوهيدرات الباقي من 1 الى 35%. الجلايكوليك يوبلاكان دايما فيهم يورونيك اسيد ما عدا طبعا الكيراتان سبيت الوحيد ما فيهوش يورونيك اسيد انما فيه يورونيك اسيد في الوري والسكرايت والجلايكوبروتين. اوكي؟ الاثنين فيهم ان اسيتيل جلوكوزامين، الاثنين فيهم ان اسيتيل جلاكتوزامين، الاثنين فيهم جلاكتوز زي ما احنا عارفين، الجلاكتوز طبعا موجود في الكيراتان سبيت، والزيلوز مهم في شبك الجلايكوزامين وجلايكان مع البروتين عشان يعمل بروتيو جلايكان. اوكي؟ ده كده مقارنة سريعة، وطبعا احنا ما قلناش دول لأن احنا لسه هنقولهم بعدين. دول ما كانوا في كتاب البرامات مع البروتين فاحنا هنقولهم مع البروتين ان شاء الله بس احنا من دلوقتي نعرف دول كويس قوي. دول كلهم درسناهم كويس قوي وعرفناهم كويس قوي. اوكي؟ فاضل بقى some functions of glycosamine ولكن الحقيقه معظم الفانكشنز احنا اوريدي قلناها وحتى اللي هقولها دلوقتي برضه قلناها في وسط الكلام. الفانكشنز ريليتد تو ايه اولا؟ ان هم strongly negatively charged وان هم لارج فيهم لونج تشين وان هم ريجد لانهم فيهم رينج ستراكشر مولكيولز. اوكي سترونجلي نيجاتيف تشارج وعارفين السبب سلفيت و الكربوكسيل جروب اوف ذا يورونيك اسيد. They are large molecules فيهم بقول اكثر من 50 يونت بير تشين. They are rigid عشان الكربوهيدرات عاملين رينج ستراكشر و وهذه المواصفات تؤدي الى اولا انهم اوتر صارف. الوتر صارفين بسببها ايه؟ الشارفت اللي عليهم. They are highly viscous. viscous يعني ايه؟ لزج. اللزوجة دي سببها ايه؟ سببها هم large molecules اولا وrigid molecules. يعني كونهم large molecules وrigid molecules ده اللي بيديهم الviscosity. وفي نفس الوقت slippery. يعني slippery؟ يعني ينزلقوا بسهولة. ينزلقوا على بعض. ايه ليه هم سليبر يا ترى؟ ليه بينزلقوا؟ بيتحلقوا. وبالتالي لهم جود لوبريكيتنج باور. ها؟ لهم جود لوبريكيتنج باور يعني قوة تشيمية نتيجة الايه؟ ان هم سليبر مش بيتحلقوا. مش كده؟ طب ليه يا ترى بيتحلقوا؟ عشان الشارك صح. ها؟ لما تجيب مغمضتين وتحط النيجاتيف ناحية النيجاتيف او الشمالي ناحية الشمالي او الجنوبي ناحية الجنوبي يحصل ايه المغمضة ايه؟ بيتحلقوا اكتر. اوكي؟ فهنا السليبري سببها النيجاتيف تشارجز اللي موجوده فيها. والفيسكوزيتي نتيجه ان هم لارج ريل مولكيول. كل ده بيديني جود لوبريكانت باور. عشان كده هم موجودين فين؟ في الساينوفيال فلويد. اوكي؟ كمان بيبايند لارج فوليوم ووتر. ولا الووتر بتروح فين؟ فين التشينز اوف ذا بوليكراين. دول طبعا كاركترستيكلي موجودين بكثره في البروتيوب لايكان اجريجيت. الاجريجيت اوف بروتيوب لايكان ده مليان ميه خالص وقلنا بيشتغل زي السفنجه وبالتالي ده بيزيدوا الكومبريسبيليتي زي ار كومبريسبل ممكن يضيق عليهم ويزيدوا له الريزيلينس بتاعه دي ابسوربنت يمتصوا الصدمات وريزيلينس لهم مرونه يرجعوا زي ما كانوا طبعا دي مهمه في الكارتج ومهمه كذلك ما ننساش في الفيتريس هيومن جسم الزجاجي لما تدوس عليه كده ينضغط ما يتكلمش وتسيبه يرجع تاني ريزيلينس فالريزيلينس ده ريليتد ليه ان هم they bind large volumes of water وفي نفس الوقت توك ابسوربنت فالتو كاركترز دول مهمين جدا في الكارتيج وكذلك في الفايبوبيال فلويد وفي الامبيلايكو فور اوكي بيعملوا جيل لايك ماتريكس جيل لايك ماتريكس because they absorb larger volumes of water وبالتالي they limit diffusion of large molecules بيقلل تحرك اللارج موليكيولز بينهم وبين بعض. They give further يعني دفاع and elasticity of tissues. طبعا دي الوظيفه بتاعتهم في الكونكتيف تيشو عشان كده تلاقيه معظمهم موجودين بكثره في الكونكتيف تيشو. They bind and support connective tissue cells and fibers. They bind and support connective tissue cells and connective tissue fibers. زي ايه connective tissue fibers؟ زي الكولاجين وزي الالاستين وزي اللامينين. و connective tissue cells migrate on the surface. اوكي دي كده بسرعه مواصفاتهم ايه وما تؤدي اليه المواصفات من الوظائف اوكي من الجلايكوبروتين هندرس واحد بس هنا ان هو البلاد جروب انتيجين مين البلاد جروب انتيجين ده اولا ايه ابو بلاد ده بلاد جروب طبعا دي انواع كتيره جدا من البلاد جروب اول مره قريتها بلاد جروب ثم بس الاي بي او ها اللي بيقول بلاد جروب ده واحد من انواع بلاد جروب ده في انواع اخرى كثيره في انواع اخرى كثيره من البلاد من اشهرها الام ان ومن اشهرها الار اتش ها كل دي بلاد جروب البلاد جروب سببها ايه؟ وجود سيرتن انتيجن اون ذا سيرفيس اوف ريد بلاد سيل وجود سيرتن انتيجين وقلنا تاني يعني ايه انتيجين؟ انتيجين يعني ماده الجسم ممكن يعمل ضدها انتي بودي. طبعا جسمي انا هيعمل ضد انتي بودي لا الاجسام الاخرى. الاجسام الاخرى. اوكي؟ يعني انا لو جبت انا ريد سيلز من جروب A وعملت لهم انجكشن في انيمال، الانيمال ده يعمل ضدهم انتي بودي. فكلمه انتي بودي تاني اللي هو الاجسام المضاده دي الجسم بيعملها ضد الحاجات الغريبه. الانتيجينز دول يعتبر حاجات غريبه طبعا مش بالنسبه لي، بالنسبه لي انا they are normal. بالنسبه للاذر انيمالز يعتبروا فورن، يعتبروا غريب وبالتالي جسمهم يعمل ضده انتي بودي. مفهوم بقى يعني ايه كلمه انتيجين؟ فبقول تاني البلاد جروب سببها وجود انتيجينز اون ذا سيرفيس اوف ريد سيلز. هل يا ترى دول البلاد جروبز دول موجودين اونلي ريد سيلز؟ لا موجودين ان اذر سيلز كمان. بس هم مشهورين اكثر في الريد سيلز لان شهرتهم جت من ان البلاد ترانسفيوجن اما اعمل نقل دم من شخص لشخص ممكن البلاد ده ما يبقاش مناسب للشخص الثاني بعمل له ترانسفيوجن دم، بعمل له نقل، ما هوش ملائم للشعر اللي بياخد البلاد جروب. كويس، فالبلاد جروب المشهوره اللي هم الاي بي او، اللي هم طبعا يسمى البلاد جروب اي وبي واي بي واو، كل دول سببهم ايه؟ انتيجين اون ذا سيرفيس اوف ريد سيلز. الانتيجين دول بنسميهم ايه يا ترى؟ بنسميهم اي انتيجين، بي انتيجين، اند هل في حاجه اسمها او انتيجين؟ لا، بنسميه عاده اتش انتيجين مش او انتيجين. هو في ماده اسمها اتش سبستنس اللي هي ممكن تبقى انتيجينيك ان اذر انتيجين. اوكي؟ طيب البلاد جروب انتيجين عباره عن ايه؟ عباره عن بوليساكرايد. هل هو غلايكو ده مينو جلاكان بقى؟ ما هوش. ينتهي فرعين في تفرعات. احنا قلنا غلايكو ده مينو جلاكان فيهم برانشنج ولا فيهمش برانشنج؟ نو برانشنج. انما النوع الثاني من الهيتر بوليسكرايد احيانا يبقى فيه برانشنج واحيانا لا. فهنا بالذات في البلاد جروب في برانش، عشان كده احنا عاملين فرعين. دايما في النهايه في فرعين، ده نهايه البوليسكرايد. في هنا بوليسكرايد في الاول وينتهي فرعين. اوكي؟ طيب بعد البوليساكرايد، البوليساكرايد ده بيشارك في ايه بقى؟ شبك يا اما في بروتين يا اما في ليبيد. يعني في الاخر البلاد جروب انتيجين عباره عن ايه؟ يا اما كربوهيدرات مع ليبيد يبقى جلايكو ليبيد، او كربوهيدرات مع بروتين يبقى جلايكو بروتين. يبقى ثاني البلاد جروب انتيجين ار ايذر جلايكو بروتين اور جلايكو ليبيد. يا ترى مين الجزء المهم؟ الليبيد ولا البروتين ولا الكربوهيدرات؟ طبعا لازم يكون ايه؟ لازم يكون الكربوهيدرات. ليه لازم يكون؟ لان ممكن يبقى بروتين، ممكن يبقى ليبيد، مش كده ولا ايه؟ فاذا الليبيد والبروتين مش مهمين، مهمين في ايه؟ يمسكوا كربوهيدرات بس. انما الاساس هو الكربوهيدرات. هو ده اللي انتيجينيك، هو ده اللي بيتعمل ضده انتي بودي. الكربوهيدرات الثاني عباره عن ايه؟ بوليساكرايد شين اندنج ان تو برانشز. ساعات بنسميهم تو انتني. دي اسمها انتنا. اوكي؟ يعني هو باي انتنري، باي انتنري يعني له اثنين انتنا لهم طرفين في النهايه. الطرفين عباره عن ايه بقى؟ ان اسيتيل جلوكوزامين هنا وهنا، جالاكتوز هنا وهنا، فيوكوز هنا وهنا. فاكرين هو الفيوكوز؟ واحد من الايه؟ دي اوكسي شوجر. دي 6 دي اوكسي ال جالاكتوز. دي 6 دي اوكسي ال جالاكتوز. طيب وبعدين في هنا انذر شوجر اللي احنا رمزنا له اكس. يبقى في هنا بقول ثاني بوليساكرايد ينتهي في فرعين، الفرعين في الحالتين زي بعض. ان اسيتيل جلوكوزامين جي ال سي يعني جلوكوز، ان يبقى جلوكوزامين، اي سي يعني اسيتيل، ان اسيتيل جلوكوزامين فولد باي جالاكتوز، متفرع منه فيوكوز ومتفرع منه انذر شوجر. حسب الانذر شوجر ده يبقى عندي الديفرنت انتيجين. في حاله الاتش انتيجين مفيش حاجه اكس اكس لا شيء. ان في حاله الاي انتيجين الاكس دي بتبقى ان اسيتيل جالاكتوزامين. جال يعني جالاكتوز، ان يبقى جالاكتوزامين، اي سي يعني اسيتيل. يبقى انا عندي ان اسيت الجالاكتوزامين هنا وهنا في حاله بلاد جروب اي او ذا اي انتيجين. في حاله بلاد جروب بي او ذا بي انتيجين الاكس هنا وهنا بتبقى جالاكتوز. طب في حاله الاي بي واحده جلوكوز جالاكتوز واحده ان اسيت الجلوكوز. وفي حاله الاو قلنا مفيش حاجه لا يوجد شيء. يبقى الاو الاتش انتيجين اللي هو بيعمل لي بلاد جروب او الانزيم اللي بيضيف هذا السكر مش له، ما هو في انزيم بيضيف السكر. كل واحد من السكريات دي بيبنيه انزيم معين او بيشبكه هنا انزيم معين. فالانزيم اللي بيشبك هنا جالاكتوز او ان اسيتيل جالاكتوزامين غير موجود في حاله الناس اللي هم بلاد جروب او، ما عندهمش هذا الانزيم. لو عندهم الانزيم اللي بيشبك ان اسيتيل جالاكتوزامين يبقى دول بلاد جروب اي. لو عندهم الانزيم اللي بيشبك جالاكتوز يبقوا بلاد جروب بي، واللي عندهم التو انزيم يبقوا بلاد جروب اي بي. يبقى عرفنا بقى ايه سبب الديفرنت بلاد جروبس. سببها انتيجين موجودين على السيل اند ويل اند اذر سيل. واللي بيحدد الانتيجين اخر شوجر ده اللي بيحدد نوع الانتيجين. لو اخر شوجر ده مش موجود يبقى ده بنسميه ايه انتيجين وده يبقى بلاد جروب او. لو الشوجر ده جالاكتوز يبقى بلاد جروب بي، لو الشوجر ده ان اسيتيل جالاكتوزامين يبقى بلاد جروب اي، ولو الاثنين جالاكتوز اند ان اسيتيل جالاكتوزامين يبقى بلاد جروب اي بي. اوكي، ويبقى كده خلصنا الكربوهيدرات. خلي علينا كده النهارده نبتدي نلفت المره الجايه ان شاء الله. مش فاكر هنخلص.